أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة تعقيبا على درسنا الفائت يوم الخميس، أجيب على ما يتعلق من هذه الأسئلة بدرسنا. يقول أحد الإخوة: بالنسبة لتتمة الحديث، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعرفه الناس، النص الحديث وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول الأخ السائل: إننا نعبد الله من أجل مرضاة الله لا من أجل مرضاة البشر، وإننا نبتعد عن المعاصي خوفا من الله لا خوفا من البشر، فكيف يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نربط مقاييس الإثم بالبشر لا بالله، ويأمرنا أن نخاف من البشر حين ارتكاب المعاصي؟ وأما من ناحية ثانية، طيب نجيب على الناحية الأولى وبعدين نذكر الناحية الثانية. يا أخي السائل، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على المسلم أن ينتهي عن المعاصي خوفا من البشر؟ ما قال هذا، فكيف استنبط هذا الكلام؟ كيف يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نربط مقاييس الإثم بالبشر لا بالله، ويأمرنا أن نخاف من البشر حين ارتكاب المعاصي؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نخاف من البشر عندما نرتكب المعاصي؟ أو هل فهمنا هذا من حديث رسول الله الذي شرحناه في الأسبوع الفائت: الإثم ما حاك في نفسك، أي ما تلجلجت به نفسك واضطربت وكرهت أن يطلع عليه الناس؟ هذا ما قاله رسول الله. فعلا هذا مقياس، وهذا لا علاقة له بأن يكون اجتناب الإنسان للمعاصي خوفا من الله أو خوفا من البشر، هذا شيء آخر نهائيا. وعلى كل، فلماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقياس الإثم أن يشعر الآثم بينه وبين نفسه أنه لا يحب أن يطلع عليه الناس؟ ذلك لأن مجموعة الأوامر والنواهي التي أمرنا بها الله عز وجل إنما تحقق مصلحة الأمة، إنما هي حقائق ومبادئ إنسانية يحتاج إليها كل فرد من الناس، فمن عاكس هذه المبادئ فقد أضر بمن؟ بالناس، أضر بالمجتمع، ومن ثم فهو يشعر أن الناس لا يرضون عن هذا التصرف، فهو إن أقدم على ذلك يقدم ويحاذر أن يطلع عليه الناس. الكذب شيء يضر بالمجتمع أم لا؟ يضر. ومن أكبر المقاييس على أن الله لا يرضى عنه أن الكاذب لا يحب أن يعلم الناس أنه كاذب، فالشيء الذي لا تحب أن يراك الناس عليه دليل على أن فيه ضررا بالناس، وكل ما كان فيه ضررا بالناس فالله جل جلاله لا يرضى عنه. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الذي تحقق به مصلحة الأمة: خدمة الفقراء، خدمة المحتاجين الضعفاء، على نحو مما ذكرنا في شرح الحديث الفائت في وجوه الصدقات: أليس قد جعل لكم الله ما تصدقون به، إلى آخر الحديث. هذا الشيء أتسر أن يطلع عليه الناس أم لا؟ تسر. لماذا؟ لأن فيه خدمة للمجتمع. إذن هذا العمل بحد ذاته مبرور عند الله جل جلاله، هذا مقياس. لكن هذا لا يعني أن تفعل هذا العمل المبرور من أجل أن يمدحك الناس، فقط هذا مقياس يكشف لك الإثم عن البر، يميز لك البر الذي يأمرك به الله من الإثم الذي ينهاك عنه الله عز وجل عنه. ولكن عليك بعد هذا نقلة ثانية، أن تجعل عملك في البر إذا ما طبقته من أجل مرضاة الله، وأن تجعل انتهاءك عن الإثم إذا ما انتهيت عنه من أجل أيضا توقي سخط الله جل جلاله. تطبق هذا من أجل مرضاة الله ومن أجل الفرار من سخط الله، لكن المؤشر الذي ميز لك بين الإثم الذي هو الإثم وبين البر الذي هو البر ما هو؟ وهذا المعنى الذي ذكرته لك، أي أن تعلم أن الله جل جلاله ما كلف عباده بأمر من الأوامر إلا لأن في هذا الأمر مصلحة الناس أفرادا وجماعة، وما نهاك عن أمر أو عن شيء إلا لأن في ارتكاب هذا الشيء ضرر الجماعة وضرر الناس، وهذا هو الإسلام. فأنت عندما تقبل إلى المعصية تشعر أنك لا تحب أن يراك الناس على هذه المعصية، لأنك تعمل شيئا يضر بالمصلحة الاجتماعية، يضر بإخوانك. فإذا عرفت هذا فاعلم أنك أمام إذن معصية، فإذا ما توقيتها اجعل تركك لها من أجل مرضاة الله جل جلاله. أظن الفرق أصبح واضح أمام الأخ السائل. ثم يقول من ناحية ثانية، الإثم ما حاك في النفس وكره أن يعرفه الناس. إننا لا نحاسب إذا لم نعلن إثما وبقي في أنفسنا، صح كما قلنا في الأسبوع الماضي، ولكن في كثير من الأحيان تراودنا الشكوك، مثلا من خلق الله؟ ولكن حين يدور نقاش ظاهري حول تلك الفكرة فإننا نتعصب لله، وهذا ما يخالف ما في أنفسنا. ألا يكون ذلك نفاقا أن نقول غير الذي نقتنع به؟ شوف يا أخي الكريم، المسألة فيها تفريق وفيها شوية تدقيق. في فرق بين أن يراود الإنسان شك في أمر يتعلق بوجود الله أو بشيء من صفاته، ويرى هذا الشك لنفسه جذورا في الذهن والفكر كما يقول الأخ، يتلبه هذا الوسواس في الذهن ويبني لنفسه جذورا، والرجل يعيش في شك بقى. هذا والعياذ بالله هذا كفر. هنالك حالة ثانية، حالة ثانية يكون الإنسان ماشيا في طريق يفكر بينه وبين نفسه، تمر سحابة من التفكير على رأسه، مثل سؤالي هذا، ترى من خلق الله؟ فكر بقدم الله عز وجل وأنه لا أول له، فراوده هذا السؤال. بمجرد أن راوده هذا السؤال استيقظ من أعماق شعوره وفطرته وعقله أيضا شيء يقول له، ومن أنت يا من خلقت البارحة وستموت غدا، حتى تهضم معنى قدم الله عز وجل وعدم وجود خالق له. إنني لا أعلم شيئا ما من دقائق نفسي، فكيف أعلم هذا ومرت هذه السحابة وانحسرت عن تفكيره؟ هذا لا يعتبر كفرا، بل هو دليل من أدلة إيمانه، لأن إيمانه هو الذي طرد هذا الخاطر. فهذا الإنسان عندما يصرح لنا بمكنونه لا يتعصب كما يقول الأخ ولا ينافق، إنما يعبر عن قناعته. هو يقول والله خطر ببالي هذا الخاطر، ورأسا هذا الخاطر تبدد وذهب لأنني قلت لهذا الخاطر كيت وكيت، ذكر كل ما جاش في نفسه، وكل ما جاش في نفسه استقر على الإيمان. فهذا هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عندما سأله سائل عن مثل هذا قال له صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ يعني هل حصل هذا؟ ذلكم هو الإيمان، أي أن يجد الإنسان هذا الخاطر مر بذهنه، ثم أن يجد في ذهنه شيئا قابل هذا الخاطر ورد عليه فبدده، هذا هو دليل الإيمان. بمعنى أن الإنسان أسير أيها الإخوة لما اعتاده، الإنسان كل منا أسير لعاداته وأسير لحواسه، نحن كلنا نعيش في سجون من الحواس الخمس التي هي البصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس. بمعنى أننا لا نؤمن إلا بما ورد إلينا من خلال هذه الحواس، هذا اسمه أسر، نحن أسيرون لهذا. والإسلام وكتاب ربنا يأمرنا بأن ننعتق من هذا الأسر، أي أن نعلم أن من وراء هذه الحواس ودنياها حقائق أخرى كثيرة لا تخضع لحواسنا هذه، فأنت تؤمن بها بعقلك، وإن لم تدخل هذه الأمور تحت مجهر حسك. واضح هذا الكلام؟ فالمؤمن هكذا يصدق، المؤمن يقول لقد جربت وبحثت فوجدت أن الدنيا والمكونات قسمين، قسم خاضع لحواسي، خاضع لا أؤمن بها حسب ما أحس، قسم آخر موجود وغير خاضع لحواسي، ودل العلم على وجوده حتما. إذن ينبغي أن أحرر عقلي من هذه الحواس. رب شيء تعلمه ولا تهضمه، رب شيء تستيقنه ولا تتصوره، أليس كذلك؟ مخترع جديد تسمع الخبر عنه، تسمع خبرا عنه ويأتيك هذا الخبر عن طريق متواتر يورث القطع واليقين، آلاف الناس يحدثونك عن هذا المخترع. والأضرب لكم المثل بما ذكرته لكم مرة، جهاز يلتقط الذبذبات الصوتية التي أطلقت إلى الجو منذ مئات السنين، هذا الجهاز يستعيد هذه الذبذبات مرة أخرى ويطلقها إلى الآذان، فإذا هي أصوات مسموعة. طيب، ووصل إلينا نبأ هذا الاختراع عن طريق التواتر، أتستيقن وجود هذا الجهاز أم لا تستيقن؟ فإذا قيل لك كيف تم هذا، ماذا تقول؟ لا أدري. هل لا أدري يناقض يقينك بالخبر الذي وصل؟ لا يناقض. اليقين العقلي شيء والهضم الفكري شيء آخر، فأنت يكفيك في إيمانك بالله جل جلاله أن تعلم أنك مخلوق وهو ليس بمخلوق، وأن تعلم أن لك أولا وهو لا أول له. فإذا أردت كيف أن تقول كيف، قل لقد مارست في الدنيا كلها أشياء لها أول، ولم أستطع أن أضع يدي على شيء لا أول له، فأنا أسير لهذه الأشياء التي أتعامل معها، فأنا لا أستطيع أن أهضم تصورا ليس في ذهني قياس له، هكذا تقول. وبناء على ذلك تؤمن بالله، أي تسلم، هذا هو الإيمان بالغيب. العقل يؤمن، الإيمان بهذا أيسر بكثير من الإيمان بذلك الجهاز العجيب جدا الذي لا تعلم كيف يفعل فعله، ولكنك مع ذلك آمنت به لأن بضع جرائد تحدثت عنه. فوجود مثل هذه الخواطر لا يتناقض مع الإيمان بالله. لكن إذا استقبل الإنسان هذا الشك وقال يعني مثلا إيه والله صحيح والله من خلق الله، وأخذ يفكر واستقبل هذا الشك بقبول حسن ونظر أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، نعم هذا كفر، وسواء عبر به أو لم يعبر به، الله عز وجل يرى ما تكمه السرايا. والواقع ما في عاقل يستسلم لهذا الوسواس، ما في عاقل أبدا. يعني كما أنك إذا قيل لك كيف تصدق بجهاز لم تره، كيف تصدق بشيء لا تعلم كيف يستعيد أصوات الموتى إلى أذنك، إذا قيل لك هذا الكلام ماذا تقول؟ تقول يا أخي العلم حقق أشياء غير الشيء اللي نعرفه، غير الشيء اللي معتادين عليه. تستطيع أن تقول هذا بملء عقلك، ولا تستطيع أن تقول هذا بالنسبة لمن خلقك. هذا الدور. في سؤال آخر يقول أخ، لقد قلت في درس الخميس الفائت 8/3/79 مد الفائت بأي اللي قبله بده يكون، إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نهيا. ما بنقول إن الله ورسوله قد نهيا، هذا ما بيصير، الأدب مع الله يتنافى مع ذلك. إن الله عز وجل قد نهى عن كذا وبلغ رسوله أو أوحى إلى رسوله بذلك، أو أكد رسول الله هذا، نهى عن كثرة السؤال. وقلت إن الصحابة كانوا يترقبون قدوم أحد الأعراب للسؤال فيهرعون للرسول صلى الله عليه وسلم ويستبقون لسؤال الأعرابي ويستمعون لسؤال الأعرابي وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجو من فضيلتك بيان قولك هذا مع النص القرآني والحديث النبوي الشريف الذي يؤيده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث شرحناه في 40 النووية في هذه الدروس، قال إنما أهلك بني إسرائيل كثرة مسائلهم، اتركوني ما تركتكم، أي دعوني ولا تسألوني طالما لم أكلفكم بشيء ولم آمركم أو أنهكم عن شيء، ولا تكثروا الأسئلة فإنما أهلك بني إسرائيل إلحاحاتهم وكثرة أسئلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث صحيح في 40 النووية شرحناه، والأخ بيرجوز ما كان معنا موجود، وشرحنا ذلك وفرقنا بين الأسئلة التي تتعلق بأركان الإسلام والفقه الإسلامي مما يحتاج إليه الإنسان، وفضول المسائل التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمور سكت الله عنها فهي عفو، أي عن غير نسيان سكت ولم يتحدث عنها فهي عفو، فلا تستثير هذه الأمور. أما القضايا التي تتعلق بعباداتك، بالأحكام التي كلفت بها، بعقيدتك، فيجب أن تسأل في ذلك. وقلت آنذاك في مجال التفريق إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما جاءتها امرأة من الأنصار تسأل رسول الله عن دقائق أحكام الحيض والطهارة، قالت عائشة رضي الله عنها إن نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء عن أن يسألن في أمور دينهن، وأيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحها هذا لهذه المرأة. فهذا شيء آخر، إذا كانت المسألة تتعلق بأمور من هذا القبيل يجب على الإنسان أن يسأل لكي يعلم دينه. لكن تلك الأسئلة التي تدخل في فضول الكلام مما ثارت على ألسنة الناس في العصر الثالث، وكل هذه الأسئلة كانت مما يراه الصحابة بدعة، وكان سيدنا عمر لا يجيب على هذه الأسئلة، وقد جاء رجل سأل سؤالا من هذا القبيل فجلده وقال له إنما أنت مبتدع. فهذه الأسئلة هي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإكثار منها، يعني أن يسأل الإنسان في دقائق أمور لا تتعلق بعمله، لا تتعلق بأحكامه، لا تتعلق بشيء من واجباته التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. الأسئلة يا أخوان اللي ما لها علاقة في الدرس نرجع بنقول لا تسألوني، هلا شوف الدرس نصه ما مضى. الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس لأن عم تسألوها في درس خصص لهذا يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة في مسجد الرفاعي بركن الدين. هذا الدرس كله تقريبا في أوله شيء من تفسير كتاب الله عز وجل، بقية الدرس إجابة على مختلف أسئلة الإخوة. الآن نعود إلى درسنا لنتمم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، وفي نسخة أخرى بإسناد جيد. الحديثان طبعا بمعنى واحد. لم نتمم بعد الحديث الأول، البر حسن الخلق، شرحنا هذه الفقرة، والإثم ما حاك في نفسك، شرحناها أيضا، وكرهت أن يطلع عليه الناس، قلنا يستثنى من هذا العموم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الإثم الذي يراود النفس فقط ولا يظهر لا على لسان ولا على أعضاء كفعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذا، فقال فيما رواه الشيخان: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقله أو تفعل. فإذا الواقع أن ما يخطر في البال وما يعزم عليه الإنسان أيضا طبعا يحيك في النفس ويتجلجلج به الفؤاد ويكره أن يطلع عليه الناس، لأن الإثم دائما ممجوج ودائما مكروه ودائما سيء، ولكنه مع ذلك ليس بإثم، فلا ينطبق على هذا النوع القاعدة التي قالها رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث آخر صحيح استثناه وأوضح لنا أن هذا تفضل من الله جل جلاله. وأوضحنا أن الرجل الذي يعزم على معصية ثم يقلع عنها هو بعزيمة مقابلة، فالله عز وجل يكتب له بدلا عن السيئة الحسنة، وهذه العزيمة التي مر بها لا تؤثر. من باب أولى خاطر النفس عم يفكر بالمعاصي وعم يتصورها وعم يتصور ارتكابها، أي معصية من المعاصي لا يعزم يتصورها، وربما يلذ له أن يتصور ذلك، هل يعد آثما في هذا التصور الذي راوده تفضلا من، هو الأصل أن هذا إثم، لكن تفضلا من الله جل جلاله تجاوز عنه، أي أن الله ينظر إلى عبده هذا، فإن لم يترجم هذا الخاطر بعمل اقترفه ولا بقول إن كانت المعصية قولية قاله، فإذا هذه المعصية لا تكتب، وإن حاك في الصدر وإن كره أن يطلع عليه الناس. لكن الإنسان الذي يعزم على معصية ولا يرده عن هذه العزيمة عزيمة مقابلة حرة، وإنما رده عن هذه العزيمة عدم تهيؤ الأسباب، فهذه معصية. وهذا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أما إذا مسحت العزيمة الأولى بعزيمة مضادة فهذا الإنسان قد ربح ربحا كبيرا، الإثم لم يكتب له وإنما كتب له أجر عظيم عند الله عز وجل. وكم من أجر يكتبه الله عز وجل لعبده على فعل لم يظهر في الساحة ولم يتجلى على عضو ولا على لسان، ولكن هذا الإنسان كان قد عزم على نقيض ذلك، ثم إنه استغفر الله عز وجل وتاب وآب إلى ربه، فكتب الله له بمقابل هذا الرجوع عن عزم المعصية أجرا كبيرا إيجابيا. هذا ما ذكرناه وتوقفنا عنه. الآن نتمم هذه الفقرة ذاتها. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، تخصيص آخر لهذا الكلام. هذا خاص بالإثم الذي لم يرد به نص في كتاب الله ولا نص واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما نص كتاب الله جل جلاله عليه كحرمة الربا، كحرمة قتل النفس بدون حق، كحرمة الفاحشة، كحرمة أكل مال اليتيم إلى آخره، فالميزان الذي أمامنا أوضح من أن يحوجنا إلى النظر في القلب، هل حاك في النفس شيء من هذه المعصية أم لا، وهل كرهنا أن يطلع عليها الناس أم لا. لكن هنالك أمور لم ينص عليها كتاب الله بصريح البيان، ولا وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما أوضح لنا أيضا حكم هذا الأمر، بل هو من المتشابه الذي أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سابق شرحناه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمورا مشتبهة. هذه الأمور التي لم ينص عليها صراحة كتاب الله ولم ينص عليها صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد مقياس ذلك فيما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: على أن الذي نص عليه كتاب الله أيضا يحوك في الصدر، وأيضا تخشى من أن يطلع عليه الناس، لكنك لست بحاجة إلى أن تبحث عن هذا الميزان، لأن أمامك ميزانا أوضح، ألا وهو صريح كتاب الله جل جلاله، فأنت تجد نفسك فيها أمام شاهدين: نهي الله عن الفاحشة، إلى جانب أنك تتلجلج وتشعر بغضاضة من هذا الفعل، وتشعر بأنك لا تحب أن يطلع الناس على هذا الفعل، فهما علامتان، لكن أيهما أوضح؟ كتاب الله عز وجل الذي نص على هذا الأمر. هنالك أمور أخرى اجتهادية تستنبط من كتاب الله، أو تستنبط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقاس على أصول لها، أو تدخل في مصادر تبعية فرعية. هذه الأمور الاجتهادية من أبرز الدلائل على أن هذه الأمور معصية أو ليست بمعصية هذا الميزان الذي قاله لنا رسول الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي يرويه وابصة: وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، أي هنالك أمور يفتي فيها المجتهدون بناء على اجتهاد، بناء على استنباط. هل يكفي أن نقف عند هذا الاستنباط؟ لا، عد بعد ذلك أيضا إلى ما أعماق نفسك إن كنت مؤمنا بالله، وإن كنت قد غذيت فطرة الإيمان بالله جل جلاله. عد إلى هذا المعنى، ذلك لأن رب إنسان يفتي بناء على ألفاظ يرتب بعضها على بعض، يستخرج أحكاما من حيل بناء على الأقوال، تجد أنه ما في إشكال، والله مو معصية، لكنك تشعر بغضاضة. ما هو الحق؟ الحق أن هذا الأمر ينبغي أن تتركه إذا كنت تريد لنفسك الحيطة. أذكر أن رجلا من تجار هذه البلدة الذين أعطاهم الله إلى جانب المال الدين والخوف من الله عز وجل، شاد عمارة في هذه البلدة، وأراد هو وشريكان له أن يؤجرا أدوار هذا البناء، ف فجاءت فئة من الناس تريد أن تستأجر دورا من هذه الأدوار. سأل ماذا تصنعون؟ عرف أن هذه الفئة تريد أن تستأجر هذا الدور لتجعل منه مركزا لحسابات مصرف من المصارف، له بناء آخر، لكن هذا الدور أو هذا البناء له فرع لذلك هنا. العمل هو إجراء حسابات ذلك البنك. فاستفتى بعض الناس في هذه البلدة ممن يعتمدون في فتواهم على الكلمات، على الكلمات، جمع أشياء إلى بعضها بعضا وقال له خلاصة الكلام: هذا لا إثم فيه، ولست أنت الذي تتعامل بالربا، والرجل الذي يستأجر منك الدور يمكن أن يفعل شيئا لا إثم فيه وممكن أن يفعل ما فيه الإثم، فأنت لست ملجئا له إلى المعصية، لذلك ما في مانع. لاحظوا أيها الإخوة تطبيق كلام رسول الله على الأمثلة. هذا الإنسان ربي على الدين، الفطرة الإسلامية مستيقظة بين جوانحه، وهو في الوقت نفسه جاهل، ليس بعالم حتى ولا طالب علم قوي يمكن أن يعتمد على نفسه في فهم أمر من مثل هذا، ولكن هذا الأمر حاك في نفسه واضطرب قلبه من الموافقة على هذا العقد، ورأى أن الناس إن اطلعوا منه على هذا فإنما يطلعون منه على معصية ارتكبها. مو يعني خاف منهم، بقول الأخ السائر الخوف على كل من علام الغيوب. قال له شريكا: يا أخي فلان أفتاك وخليها المسألة بعنقه. قال: لا، أنا لست مطمئن القلب إلى هذه الفتوى. لاحظوا تطبيق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى عالم ورع معروف في هذه البلدة، قال له: الأمر كيت وكت. فقال له: إياك أن تقدم على هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نص. وإن كان هذا كلام عام يستنبط منه هذا الحكم استنباطا، ولكن الأمر واضح في هذا الأمر. وإذا بنا نجد من موازين معرفة حكم الله إلا الفطرة الإسلامية التي جعلت نفسه تتلجلج من الإقدام على هذا الأمر، فأبى أن يؤجر هذا البناء لهؤلاء الناس. الشاهد يقف بنا عند هذا الحد، لكني أتمم لكم الخبر للعبرة. فاتته الفرصة، قيل له: لقد فوتت الفرصة. قيل له: إن أحدا لن يستأجر منك هذا البناء بمثل ما قد عرض عليك. وطمع هذا الرجل بما عند الله عز وجل وأعرض عما في أيدي الناس، وبعد فترة قريبة من الزمن أكرمه الله بأناس استأجروا منه هذا البناء لعمل صاف خالص لا شائبة فيه، ولم يجد نفسه تضطرب وتتلجلج من الإقدام على هذا الأمر، وكانت الصفقة المالية في هذا أفضل وأعلى إلى جانب الأجر الكبير الذي ادخره الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. رجل يريد أن يستدين مالا من مصرف بطريقة ربوية ليسكن دارا، ليشتري دارا، ليشتري محلا، ليعطي فروغ محلا إلى آخره، عرف أن هذا محرم واضح، هذا ما بده أنه يرجع لنفسه، النفس رأسا تفتي، نص كلام الله واضح جازم قاطع. قيل له: طيب ما في مانع، عندك أجهزة مثلا، عندك سجاد، عندك شيء ثمين، أشتريه منك الآن وأدفع لك قيمته على أن تبيعنيه بعد حين بثمن أغلى، بثمن أغلى. فبناء على ذلك ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا الإنسان يبيع هذه الأمتعة، يأخذ ذلك المشتري، يدفع له ذلك المشتري الأموال، فهو بهذه الأموال يقضي أربة، يشتري الدار، يستأجر المحل، يفعل ما يشاء، على أنه بعد حين يستعيد هذه السلعة ويدفع الأموال التي أخذها مرة ثانية، لكنه في هذه الحالة لم يبيع بمثل ما اشترى بل بأغلى. بالله عليكم وأنتم جميعا مسلمون، أتجدون أن النفس تضطرب من الإقدام على هذا أم لا؟ لا شك فيها، هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ويقول رسول الله استفت قلبك أيها المسلم بعد أن تطهر قلبك من الأدراك، وإن أفتاك الناس وإن أفتوك. إذن الحيل التي من هذا القبيل باطلة إلا حيلة هدانا إليها كتاب الله، أو هدتنا إليها سنة رسول الله. هذه في الظاهر اسمها حيلة، ولكن الذي فتح المجال فيها من؟ إسلامنا، ديننا، شريعتنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في الحقيقة ليست بحيلة، ولذلك لا يدخل فيها. وهذا موضوع هام جدا، يعني أن الحيل قسمين، قسم يدخل في الإثم، وإن وجدت نفسك ترتب أمورا في الشكل خلاص أخي بعنا اشترينا أمنا وحطينا ما في إشكال، ولكن هنالك حيل أخرى. من الذي بصرك بها؟ رسول الله. هذا تجاوز من الله وتفضل من الله جل جلاله. ورد في الصحيح أن رجلا من الصحابة جاء من خيبر وقد جاء معه بتمر جنيب، تمر ممتاز عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام له: أكل تمر خيبر هكذا؟ هيك كل تمر خيبر شيء ممتاز؟ قال له: لا والله يا رسول الله، إنا لنبتاع الصاع منه بالصاعين من التمر العادي. يعني هذا التمر الممتاز بيكون عنا تمر عادي، نعطي صاعين وبناخذ بداله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هذا لا يجوز، مطعوم بمطعوم من جنس واحد لا بد أن يكونا متساويين يدا بيد مع بعض. ولكن انظر إلى الباب الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. التمر الذي عندك بعه بالدراهم، فإذا أخذت الدراهم وامتلكتها اشتري بالدراهم جنيبا. هذه حيلة، ولكن من الذي أوضحها لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مانع من ذلك. حيلة أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما منع أن يتبادل الناس مطعوما بمطعوم من جنس واحد إلا متساويا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالنسبة لرجال فقراء عندهم تمر قديم، ويقاس ربما عليه عند بعض الفقهاء، مو الكل، نظيره تمر قديم عم ياكله هو وأهله طول السنة ويبس وعتق ومل منه، وجاء موسم الرطب، جاء موسم التمر الطازج، وعنده تمر كثير، فماذا يصنع به؟ وتشتهي نفسه أن يأكل التمر الطازج على النخيل الرطب. أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبيع من هذا التمر الذي عنده القديم بهذا الرطب الذي على رؤوس النخل، وإن لم يكن التساوي موجودا. هذا شيء ذكره رسول الله، اسمه العرايا، ما في مانع، لأن الذي فتح بابه من؟ المشرع، الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرجل يطلق زوجته ثلاث تطليقات، فتبين منه بينونة كبرى، لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا فيطلقها فتعتد منه فتعود إلى هذا الأول. من الذي وضع هذا المنهاج؟ الله جل جلاله. يعني هذه الحيلة من وضعها؟ الباري سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء هذا طلاق بائن وحيلة العود أن تنكح زوجا غيره. لكن متى تكون هذه حيلة باطلة؟ إذا تواطأ الزوج والزوجة على أن يطلقها وجرى ذلك وكان العقد بموجب ذلك عقدا باطلا، لأن العقد مدى ما دخل فيه شرط من الشروط، شو صار؟ صار عقد باطل. هذه حيلة باطلة. إذن الحيل التي يخترعها الناس من عندهم ولم يعطنا مفاتيحها رسول الله ولا كتاب الله جل جلاله، بل فكر فيها وقدر أناس لكي يتوصلوا بحيلة يخترعونها إلى محرم، هذه حيلة باطلة. ونجد أن هذا العمل ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا يعني غاية ما نريد أن نشرحه في هذه الفقرة الأخيرة. الحقيقة الإمام النووي جاء لنا برواية الإمام أحمد والدارمي عن وابصة رضي الله عنها للتأكيد على أن هذا الحديث حديث صحيح ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ولكننا نقف في الرواية الثانية على زيادة يجدر أن نلتفت إليها. وابصة رضي الله عنه يقول إنه جاء إلى، فيما يرويه أحمد، إنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وابصة: قلت في نفسي لن أدع وجها من أوجه البر إلا وأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا وجها من أوجه الإثم إلا وأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فلما جلس إلى رسول الله أمره رسول الله أن يدنو إليه، فدنا إليه حتى التصقت ركبتا وابصة بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم يا رسول الله. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في تفصيل آخر أو في رواية أخرى: دنوت حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك بما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ هل تريد أن أخبرك بما جئت تسألني عنه بادئ ذي بدء أو تسألني؟ فقلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: نعم. فجمع أصابعه صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت بها في صدري هكذا ويقول: يا وابصة، استفت نفسك، إلى آخر الحديث. الشيء الجديد في هذه الرواية الخارقة التي نجدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذه الخوارق لم تعد غريبة أيها الإخوة عن معرفتنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر الخوارق التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل وأبلغ وأغرب. وكنت قد ذكرت لكم نظيرا لهذا في حديث ذكرناه في عن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، عندما فتحت مكة ودان له قريش، جاء في اليوم الثاني يطوف حول الكعبة، وكان قد جاء رجل من المشركين اسمه فضالة، بيت في نفسه شرا وعزم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطط لذلك خطة أن يختبئ خلف زاوية من زوايا الكعبة وأن ينتهز الفرصة حتى إذا أقبل في طوافه إليه قفز إليه وقتله. لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، من بعيد، الرسول لسه بده يطوف ليصل لعنده، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه وأقبل إليه وقال له: أفضالة؟ قال: نعم يا رسول الله. هكذا قال. قال: ماذا تصنع؟ قال: لا شيء، أسبح الله تعالى. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله. ثم وضع رسول الله يده على صدر فضالة. يقول فضالة وهو يروي الحديث: والله لم يكن رجل على وجه الأرض أبغض إلي من محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يرفع يده صلى الله عليه وسلم عن صدري حتى لم يكن رجلا أحب إلي على وجه الأرض من محمد عليه الصلاة والسلام. هذه نظيرها. ومضى فضالة، جاء إلى الكعبة وهو عازم على قتل رسول الله، وخرج من الكعبة إلى بيته وقد أهداه الله كنزا من الإيمان ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق مر بامرأة كان يختلف إليها، كانت خليلته، فدعت إلى مجلسها فقال لها الأبيات المشهورة المعروفة. قال لها، قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى واضحا والكفر مرغ وجهه الإظلام. هذه الخوارق أيها الإخوة من الأمور التي هي بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور طبيعية، ولئن فات الإنسان أن يذعن بواحدة منها فما يجوز له أبدا أن يذعن بمجموع هذه الخوارق، لأن مجموع هذه الخوارق ثابتة بطرق يقينية متواترة لا يرقى إليها الشك. نبع الماء من بين أصابعه، النهر، البئر التي كان قد غاض ماؤها وتفن فيها عليه الصلاة والسلام ففارت بالماء، الزاد القليل في غزوة تبوك الذي لم يكن يكفي لرجلين أو ثلاثة رجال، جمع كله في نطع، فمسح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على هذا الزاد فتزايد وتزايد وبارك فيه الله جل جلاله حتى أكل منه الجيش كله. الجدي الصغير الذي ذبحه جابر في غزوة الخندق، والذي دعا جابر رسول الله واثنين أو ثلاثة من أصحابه معه، قاله: طعيم لي. فدعا رسول الله الجيش كله وقال له: أيها الناس، إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني وليمة، فحي هلا إلى بيت جابر. أكل الجميع من هذا الطعام، ثم قام رسول الله فيما يرويه البخاري يقول لجابر، يقول: وإن فقام رسول الله وإن برمتنا لتغط كما هي باللحم، ويقول رسول الله: كلوا وأطعموا، يقول لجابر ولزوجه: كلوا وأطعموا، فإن الناس أصابتهم في هذا اليوم مجاعة. عندما كان رسول الله نائما في ذلك الوادي عند رجوعه من غزوة المريسيع، أي نعم، أظن المريسيع أو غير المريسيع، في غزوة من الغزوات، جاء ذلك المشرك فاستل سيف رسول الله وهو نائم، ثم أسلط السيف عليه وحكم السيف على مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيقظه لينتشي مزيدا من النشوة بقتله، وقال له: من يمنعك مني يا محمد؟ فمن الذي منع ذلك المشرك عن رسول الله جل جلاله رب العالمين؟ هذه كلها خوارق. إن أردت أن لا تصدق واحدة، وتجاوزت إلى الثانية ثم الثالثة، فلن يسعك أن تعرض عن هذه الخوارق كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم الله سبحانه وتعالى له طوق العادات وطوق السنن حتى يكون في ذلك رحمة لعباده الذين يريدون أن يتبينوا قدرة الله جل جلاله على خرق العادات وعلى خرق السنن. وهذا من واجبات كل مسلم يريد أن يعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. هذه نهاية شرحنا لهذا الحديث، وفي الأسبوع المقبل ننتقل إلى الحديث الثاني إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.